بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الصبر في التحصن من الأعداء وخططهم، لأن الأعداء يراهنون على الصبر، يستعملون كل وسائل الإيذاء ويراهنون على أن المدة الحصار مثلا التضييق إلى آخره أنه سيؤتي أكله بعد ذلك، مثل ما فعلوا في اليمن، مثل ما فعلوا في إيران، مثل ما فعلوا في محال مختلفة. يعني عندما يواجهون لا يكتفون فقط بالمواجهة المباشرة، بل يتوجهون إلى الحاضنة الشعبية ويحاولون من خلال التضييق عليها، منعها من الضروريات، يحاولون من خلال ذلك أن يستلوا منها عزيمتها، ويصبح الشعب في مواجهة قادته وفي مواجهة الذين نهضوا للمواجهة الاستكبار. وبالتالي الصبر، يعني لهذا ورد الأمر بالتواصي بالصبر واستعمال الصبر كجزء أساسي ما دعا سيد عبد الملك إليه من اهتمام الثقافي الإعلامي في كل الجوانب، اهتمام بالصبر باعتباره أداة لمواجهة الأعداء. ذكر سيد عبد الملك اهتمام العدو بكسر الإرادة حتى يتحقق له الاستسلام، ودور الصبر في تحقيق الحصانة، فقال: العدو يحرص على كسر الإرادة، على تحطيم المعنويات، على إرغام الأمة على الاستسلام، على زرع حالة اليأس، على الوصول إلى الانهيار التام. هذا ما يسعى له العدو، فعندما يرى أن ما يفعله من إجرامه ووحشيته وفضائعه وانتهاكاته وعدوانه وحصاره له ردة فعل عكسية، يرى الناس لا يهتمون ولا يبالون بل تزداد عزيمتهم، فهنا ينكسر العدو. يقول: هو يزيد من اهتمام الأمة، من عزمها، يرى ذلك من إصرارها، من تصميمها، من جديتها في مواقفها، من استشعارها لحجم مسؤولياتها، من غضبها على عدوها، وترجمت ذلك الغضب في الواقع العملي من خلال الجدية الكبيرة في عملها، وهي تتصدى للعدو في تحركها وهي تواجه العدو، سيكون لذلك الأهمية الكبيرة التي يترتب عليها اليأس، العدو ييأس حين ذلك، فما يكون هناك من صبر، من ثبات، من قوة، من ردة الفعل الواعية في واقع الأمة تجاه العدو، يقابله هبوط لدى العدو. عندما يرى نفسيات الناس وهي مرتفعة وهي عزائمهم ثابتة، عزائمهم صلبة، فهنا يقابل ذلك هبوط لدى العدو، يأس، شعور بالفشل، شعور بالإخفاق، شعور بالعجز، ويصل به الأمر في نهاية المطاف إلى الاستسلام. ثم ذكر الأدلة التاريخية على ذلك، فقال: وهذا ما حصل على مر التاريخ في التجارب القائمة في واقع البشر، كما أشرنا إلى ذلك في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وحركة المسلمين معه، وما ترتب على ذلك من متغيرات كبرى، وفي الأخير كان من يئس، يعني من الذي يئس في ذلك بعد كل تلك الجهود في المحاربة؟ كان المشركون، الكافرون، المعادون للرسالة، هم الذين فشلوا، هم الذين انهاروا، هم الذين تفككت قواهم، هم الذين أحبطوا، هم الذين فشلوا وأخفقوا وانهزموا. ولماذا؟ لأنهم لم يحققوا أهدافهم الرئيسية. كذلك المنافقون، المرجفون، المثبطون، الذين في قلوبهم مرض، كذلك هؤلاء هم الذين فشلوا. ثم ذكر دليل واقعي على ذلك، وهو تجربة حزب الله مع أعدائه، فقال: في واقعنا المعاصر نرى الأمثلة الكثيرة، مثلا فيما يتعلق بحزب الله في لبنان والصراع مع العدو الإسرائيلي، صراع استمر لسنوات طويلة، وكان العدو الإسرائيلي يحاول أن يكسر إرادة المجاهدين في لبنان، أن يكسر إرادتهم، أن يوهن من عزمهم، أن يوصل المجتمع إلى حالة اليأس في إمكانية الانتصار في مواجهة العدو، فكان يقوم بحملات إجرامية ووحشية واعتداءات كبيرة وجرائم فظيعة، لكن حزب الله استمروا، يعني المجاهدين في حزب الله استمروا في جهادهم وصبروا على كل المعاناة، وفي نهاية المطاف كانوا يزدادون قوة، يعني بعد كل ضربة بعد كل عداء كانوا يزدادون قوة، وكان العدو يضعف أكثر فأكثر، وكان يحصد المزيد من الهزائم، وكان بالتالي ييأس أكثر فأكثر، حتى وصل إلى يأس تام وانحسب وانسحب، انسحبوا في الفين، ثم حصل بعد ذلك يعني 2006 وازدادت قوة حزب الله. يقول إلى يأس تام وانسحب في هزيمة مذلة تاريخية كانت هي الأولى بذلك المستوى. طبعا كان لتلك الهزيمة للكيان الصهيوني دورها بعد ذلك في تشكيل وعي للمجاهدين في كل مكان، وأصبحت إسرائيل التي كان يقال بأن جيش الإسرائيل الذي لا يقهر أصبح شعار، وما ذكره سماحة السيد حسن نصر الله بأنه أوهن من بيت العنكبوت، ومنذ ذلك الحين والهزائم تحيق به من كل جانب. قال كانت هي الأولى بذلك المستوى، هزيمة استمرت إلى حد الآن، هزيمة مستمرة في واقع العدو الإسرائيلي. ثم ذكر النموذج اليمني في المواجهة واستخدام الصبر فيها، وقال عندما نأتي إلى الحالة القائمة فيما يتعلق بشعبنا اليمني المسلم العزيز وهو يتصدى للعدوان الأمريكي السعودي. طبعا اليمن مثال عال كبير جدا، لأن حجم العدوان ربما أكبر بكثير، أكبر من الحجم الذي تعرض له لبنان. اليمن تعرض لعداء أمريكي بريطاني سعودي إماراتي من كل الجهات ومن كل الزوايا، بالإضافة للمنافقين، بالإضافة إلى مرضى القلوب، بالإضافة إلى الحرب الإعلامية من كل الزوايا. قال وهو يتصدى للعدوان الأمريكي السعودي، منذ بداية العدوان وإلى اليوم حصلت الكثير من المتغيرات، فيما كان لدى الأعداء آمال أن يسيطروا بشكل تام وفي فترة وجيزة. عندما بدأوا عاصفتهم المشؤومة كانوا يتصورون أنهم في غضون أيام معدودة يدخلوا إلى كل محل في اليمن ويقضوا على كل المجاهدين، ولكن بالعكس ازداد ذلك الصبر وذلك الثبات، زاد في قوة المجاهدين وزاد في شعبيتهم وزاد في ترسيخ الإيمان لدى اليمن الإيماني والحكمة، وأثبتوا بذلك أنهم حقيقة أنهم حقيقون بذلك الوصف الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول السيد الملك فيما كان لدى الأعداء أمال في أن يسيطروا بشكل في فترة تام في فترة وجيزة، بالاستناد إلى إمكانياتهم الهائلة، إلى جبروتهم وطغيانهم وحصارهم وظلمهم، وصلوا في الأخير إلى نقطة مسدودة، وصلوا إلى مستوى الفشل الذي عرف به سمع به كل العالم وصار الكل يتحدث عنه. ما من شك في أنهم قد فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها من خلال العدوان، وأنهم تكبدوا الكثير من الخسائر، وأنهم أيضا تكبدوا الكثير من الهزائم تلو الهزائم، وأن شعبنا قد حقق الكثير من الانتصارات، وبات هذا العدوان فيما فيه من حصار وإجرام ومعاناة حافزا مهما لشعبنا في أن يبني واقعه، وأن يحول التحدي إلى فرصة، وأن يجعل من ذلك عاملا لنهضته في كل المجالات، ولكن ذلك كله يحتاج إلى الصبر. وبالتالي هنا السيد عبد الملك يذكر أهمية الصبر في نجاح أو في تحقيق النصر في اليمن، وطبعا هذا النصر الآن سيأتي نصر أكبر، وهكذا طبعا الأمثلة الأخرى مثل ما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت تحت سيطرة إسرائيل وبريطانيا وأمريكا ولكنها تخلصت منها، فحوربوا وحوصروا واستطاعوا أن يبنوا دولة قوية، يعني أصبحت لها طبعا في الوقت الذي كانوا الأعداء يفكرون في أن يدخلوا إلى طهران، الآن صارت طهران أبعد عاصمة بالنسبة لهم، وصاروا يتحدثون عن النفوذ الإيراني بعد أن كانوا يريدون أن ينفذوا إليها، وهكذا ما سيحصل إن شاء الله لليمن، وما سيحصل لكل أرض أو لكل شعب يعود إلى القرآن الكريم وينهج منهج القرآن الكريم ويتحلى بالصبر الاستراتيجي، الصبر الذي يخرجه من حالة الإذعان والهوان ويعود إلى دينه مصحوبا بالتقوى، لأن الصبر الذي لا يسحبه التقوى ليس صبرا، لذلك ما ذكره السيد عبد الملك من النماذج حزب الله أو اليمن أو غيرها، هذه النماذج لأن الصبر فيها كان مصحوبا بالتقوى ومراعاة شريعة الله تعالى ومراعاة تطبيق المسؤوليات الكبرى التي كلفنا الله تعالى بها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى الارتباط بين الصبر والمواجهة، فقال: لما كان الصبر سلاحا في مواجهة العدو أتى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة هي أكثر من الصبر، صابروا يقول لأنه سلاح في مواجهة العدو، يعني كان هناك عادة لفظ فاعل يدل على نزال بين طرفين، يعني صابر هم يريدون منكم، هم يراهنون على الصبر، فأنتم صابروا أكثر، اصبروا أكثر بحيث سلاحكم يغلب سلاحهم. يقول لأنه سلاح في مواجهة العدو، إذا أصر العدو واستمر على وسائله الإجرامية والوحشية وعلى سعيه لإضعافكم للسيطرة عليكم كونوا أكثر إصرارا منهم. هذا معنى المصابرة. المصابرة يعني كأن هناك تسابق، يعني هو العدو يحاصر ويزيد الحصار، فالمؤمنون هنا يحتاجون إلى المزيد من الصبر، فإذا زاد صبرهم استطاعوا أن يغلبوه. يعني مثل النزال، لأن قلنا في كلمة فاعلة تشير إلى هذا المعنى، كونوا أكثر إصرارا منه، أكثر اهتماما منه، أكثر جدية منه في الثبات في موقفكم الحق، في التمسك بقضيتكم، لأنه حتى كما يقال الشجاعة صبر ساعة، يعني المنهزم هو الذي ينفذ صبره، أما الذي يصبر ويزداد صبرا فهو الذي ينتصر في الأخير، في التمسك بقضيتكم العادلة، في أدائكم لمسؤولياتكم المقدسة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعدو يرى في الأخير أن وسائله وأساليبه ليست وجدية، وأن ردة الفعل هي عكس ما يريده، هو يريدهم أن ينهاروا، أن ييأسوا، أن تنكسر إرادتهم، فإذا بهم أكثر عزما، أكثر تصميما، أكثر جدية، أكثر قوة في اهتمامهم وعملهم. ولذلك العدو يتنازل عندما يراهم أكثر قوة وأكثر صبرا، هنا لا يستطيع أن يثبت، لأن أيضا العدو هو يصبر حتى في المواجهة، هو يصبر، فعندما يرى أن صبرهم غلب صبره فهنا الناجح والفائز هو الذي صاحب الصبر وصاحب التضحية وصاحب البذل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن صبر الربانيين مع الأنبياء عليهم السلام، فقال: أتى في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لهؤلاء الربيون، هؤلاء الذين حافظوا على هذا على صبرهم، وبالتالي ما وهنوا، ما جزعوا، ما تأففوا، ما ضجروا، ما ضعفوا، ما استكانوا. الله تعالى هؤلاء يعني انتصروا بصبرهم، والله يحب الصابرين. يقول: هذا درس مهم وعظيم قدمه الله سبحانه وتعالى لنا من المؤمنين الذين وقفوا مع الأنبياء، نصروا الأنبياء، جاهدوا مع الأنبياء، الذين تحملوا هذه المسؤولية المقدسة، نهضوا بهذا الدور العظيم في الواقع البشري. فالكثير منهم يعني كحالة ليست مجرد حالة نادرة أو حالة استثنائية، حالة تكررت. الله تعالى يقول: وكأي من نبي، يعني هذه تدل على أن هذا حالة تكررت، ليس هناك، ليس الله تعالى لم يسمي هنا نبيا معينا، يعني حالة تكررت كثيرا على مر التاريخ، يعني سواء نبي أو من معه. الله تعالى عندما يذكر النبي هنا كذلك أئمة الهدى، قادة الهدى على مر التاريخ، حتى لا يتصور البعض أن هذا مطلوب منا لوحدنا أو أنه حمل بلين به عن سائر الناس. يعني الله تعالى هنا حتى عندما يذكر النبي حتى يبين مشروعية ذلك الصبر، وأن الذي يسير على هذا الخط هذا كأنه يسير خط في خط الأنبياء عليهم السلام، الذي يصبر في مواجهة الأعداء كأنه كان من أولئك الذين كانوا مع الأنبياء عليهم السلام، مثل ما ذكرنا في حديث خباب بن الأرت، يعني كان كيف كانوا يصبرون وكيف كانوا يثبتون، أو أنه حمل بلين به عن سائر الناس أو عن سائر المؤمنين؟ يقول لا، وكأي من نبي، يعني حالة تكررت كثيرا، كم وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، والله تعالى ذكر هنا كثير، وهؤلاء ربيون يعني مش إشارة، يعني هذه النسبة نسبة العظيمة إلى الرب، إلى هؤلاء الربانيون، هؤلاء الذين يعني ينتسبون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ينصرون الله، أنصار الله، حزب الله، يعني هكذا هذا المراد بهذه النسبة. هؤلاء يجاهدون في سبيل الله، ليس في سبيل الأهواء وليس في سبيل الشياطين، والحمد لله رب العالمين.